بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في التفاوت بين حظ المثبتين والمعطلين من وحي رب العالمين. ولنا الحقيقة من كلام إلهنا ونصيبكم منه المجاز الثاني. الحمد لله، الصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أراد المصنف رحمه الله في هذا الفصل أن يبين انتفاع أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة، نصوص الكتاب والسنة واقتداءهم بها، ويبين ما حرم المعطلة، ما حرموا من الانتفاع بالوحيين، وأنهم اتبعوا غير الكتاب والسنة فلم ينتفعوا من كتاب الله ولم ينتفعوا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنهم صار حظهم من الكتاب والسنة هو العبث والتأويل والتحريف لتوافق مذاهبهم، فهم لا يعتمدون على الكتاب والسنة، وإنما يعتمدون على القواعد التي قعدوها لأنفسهم من علم المنطق وعلم الجدل وعلم الكلام، لأنهم يقولون إنها قواعد عقلية يقينية. وأما الكتاب والسنة إذا جاءت بما يخالف هذه القواعد إنهم لا يقبلون، وإنما يحرفونها عن معانيها الصحيحة لتوافق مذهبهم، وما عجزوا عن تحريفه فوضوه وقالوا هذا من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله. وأما ما وافق قواعدهم من الكتاب والسنة فإنهم يقبلونه، لا لأنه من الكتاب والسنة، بل لأنه يوافق قواعدهم، فوقفهم من الكتاب والسنة على هذه الأحوال الثلاثة. ما خالف ما هم عليه أولوا، وإن استطاع هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية ما لم يستطيعوا تأويله فوضوه، قالوا إنه من المتشابه. الحالة الثالثة ما وافق مذهبهم قبلوه، لا لأنه من الكتاب والسنة، بل لأنه يوافق مذهبه. هذا موقفهم من الكتاب والسنة. أما علماء المسلمين وأئمة المسلمين فإنهم يقبلون كل ما جاء في الكتاب والسنة على ما جاء وعلى معناه، ولا يحرفونه ولا يؤولونه، بل يبقونه على ما دل عليه وعلى ظاهره. نعم. ولنا الحقيقة من كلام إلهنا ونصيبكم منه المجاز الثاني. فأهل السنة يقولون إن كل كلام الله حقيقة، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة، أما أولئك فيقولون لا، كلام الله محمول على المجاز، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم محمول على المجاز وليس هو على ظاهره. نعم. وقواطع الوحيين شاهدة لنا وعليكم هل يستوي الأمران؟ قواطع النصوص الكتاب والسنة شاهدة لنا على السنة والجماعة، وهي شاهدة عليكم بالبطلان، شاهدة لنا لأننا على الحق، وشاهدة عليكم لأنكم على الباطل. فهل يستوي، هل يستوي الفريقان؟ من يشهد له الكتاب والسنة أنه على الحق، ومن يشهد عليه الكتاب والسنة أنه على الباطل، لا يستويان. نعم. وأدلة المعقول شاهدة لنا أيضا، كما أن الكتاب والسنة شاهدان لنا، كذلك العقل، العقل الصحيح أيضا شاهد لنا، لأن الكتاب والسنة لا يمكن أن يخالف العقل الصحيح، لا يتعارض الكتاب والسنة مع العقل أبدا، العقل الصحيح. أما العقل الكاسد والعقل المقبول هذا لا عبرة به، فالعقل معنا وليس معه. نعم. وأدلة المعقول شاهدة لنا أيضا، فقاضونا إلى البرهان، تعالوا نتقاضى إلى الدليل إلى البرهان. اتضح أن العقل يوافق الكتاب ولا يخالف الكتاب والسنة. وكذاك فطرة ربنا، صنف شيخ الإسلام كتابه المشهور موافقة صحيح المعقول لصحيح المنقول، كتاب هو من أجود ما ألف شيخ الإسلام من دونه، حتى قال ابن القيم واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، يعني في هذه المسألة. نعم. وكذاك فطرة ربنا الرحمن شاهدة لنا أيضا شهود بيان. الأمر الثالث مما يشهد لأهل السنة والجماعة الفطر السليمة، الفطر السليمة تشهد لأهل السنة والجماعة، الفطر التي سلمت من التغيير، لأن كل مولود يولد على الفطرة وهي دين الإسلام، فأبواه يهودان أو المصيران أو المنسيان، فالفطر السليمة التي لم تتغير بالتربية الخبيثة تشهد بما جاء في الكتاب، توافق ما جاء في الكتاب المسلم، القرآن والسنة لا يخالفان الفطر السليمة التي فطر الله الناس عليها. ولذلك لو جئت إلى بدو في الصحراء أو إلى قطب أو إلى إنسان عامل ما تعمل تجده يتجه إلى السماء إذا دعاه، يرفع يديه إلى السماء لأنه مفطور على أن الله جل وعلا في العلو، ما يتجه يمنى ولا يسرى ولا الشمال ولا الجنوب، وإنما يتجه في دعائه ويرفع طرفه ويديه إلى السماء، هو ما تعلم ولا درس، لكن فطرته شيء فطري هذا. وكذاك إجماع الصحابة والأولى. الأمر الرابع مما يؤيد مذهب أهل السنة والجماعة الإجماع، الإجماع أهل الحق، ما يمكن أنهم يتفقون على غلط، ما يمكن الصحابة والتابعون والقرون المفضلة كل على إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل، فلا يمكن أن يكون على غلط أبدا، الإجماع معصوم، قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا لا يمكن أبدا. لو أن المسألة فيها نظر لاختلفوا في هذا، وقولهم أجمعوا كلهم هذا دليل على صحة ما هم عليه، لا تجتمعوا أمتي على ضلال. نعم. وكذا فإجماع الصحابة والأولى تبعوهم بالعلم والإحسان. الأولى يعني الذين، الأولى بمعنى الذين اسمهم الذين اتبعوا الصحابة، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان، الصحابة والتابعون وأتباع التابعين والقرون المفضلة لم يخالف منهم واحد، كلهم على عقيدة واحدة، فدل على أن هذا هو الحق. وكذاك إجماع الأئمة بعدهم. الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة هذه المذاهب المدفوعة أجمعوا على هذا، ما خالف أبو حنيفة ولا خالف الإسلام ولا خالف الشافعي ولا خالف أحمد ولا خالف البخاري ومسلم وابن خزيمة وأصحاب الحديث، ما خالف في هذا. وكذاك إجماع الأئمة بعدهم، هذا كلامهم بكل مكان. مكانهم كلامهم مدون، كلام العلماء مدون في كتب، هم في كتب السنة، كتب اللي تعنى تعنى بالآثار تعنى بالسنة مدون فيها كلام هؤلاء العلماء. في الكتاب شرح السنة للإمام الله تعالى، كتاب السنة لابن أبي عاصم، كتاب الشريعة للأجري، كتب القديمة تحكي ما أقوال أئمة أهل العلم على هذا الشيء، كتاب السنة للإمام البربهاري أيضا مدون لهذه الأمور، فبينهم اختلاف. هذه الشهود فهل لديكم أنتم من شاهد بالنفي والنكران؟ إن شهودنا أربعة، كتاب الوحي يعني الذي هو الكتاب والسنة، هذا واحد، الثاني العقل، الثالث الفطرة، الرابع الإجماع، أربعة شهود كلها متفقة على صحة ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة. فما الذي عندكم أنتم يشهد لكم على ما أنتم عليه من المخالفة؟ ما عندكم إلا الأباطيل والمراوغات والمغالطات، هذا اللي عندكم. وجنودنا من قد تقدم ذكرهم، وجنودكم فعساكر الشيطان. جنود أهل السنة الذين تحت راية العقيدة هم الصحابة والتابعون واتباع التابعين والأئمة من بعدهم، كلهم تحت هذه الراية، جنود لله عز وجل، فإن جندنا لهم الغالبون. وأما أنتم فجنودكم جنود الشيطان من كل جهمي ومعتزلي وصوفي وقرمطي وإلى وفيلسوف، هذه جنود مجمعة من كل أصناف أهل الضلال، فلاسفة وعلماء الكلام والجهمية والشيعة وإلى آخره طوائف الضلال، هذه الجنود. نعم. وخيامنا مضروبة بمشاعر الوحيين من خبر ومن قرآن. وخيامكم مضروبة بالتيه، فالسكان كل ملدد حيران. قيام العقيدة الصحيحة مضروبة على الوحي الكتاب والسنة. الشاعر يعني أعلام شاعر الأعلام أعلام الحق عندنا الشواهد وأعلام. أما خيام أهل الباطل فهي منصوبة فيه ما عندهم دليل يدل تايهين في الصحارى وفي المهان ما عندهم ما يدلهم على الحق مثل أصحاب الفيل هم يشهدون على أنفسهم بها التاطين هم يبيات الكلام منهم أنهم شهدوا عند الموت لأنهم ليسوا على شيء وأنهم أفنوا أعمارهم على غير قائل مثل ما قال الرازي عند وفاته مثل ما قال الشهرستاني صاحب الملل والنحل عند وفاته ومثل ما قال غيرهما من أساطير من علماء الكلام إنهم عند الوفاة عندما حضرهم الموت اعترضوا أنهم ليسوا على حق وكلامهم مدون منهم من نظمه في أبيات ومنهم من قاله نثرا وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله في التدمرية نصوصهم التي قالوها عند الموت الجويني عند الموت احتضن صحيح البخاري وقال أنا أموت على هذا فهؤلاء هم الذين أفنوا أعمارهم في علم الكلام والمنطق لما حضرهم الموت اعترفوا أنهم ليسوا على شيء واحد منهم يقول أنا أجيب الأم وأخذ اللحاف ثم أخذ أقارن بين حجة فلان وفلان وفلان والجواب والرد ثم يطلع علي الفجر وأنا ما وصلت إلى شيء ما وصلت إلى شيء ولا إلى حقيقة. نعم. هذه شهادتهم على محصولهم عند الممات وقولهم بلساني. مثل قول الشهرستاني والرازي والجويني غيرهم. والله يشهد أنهم أيضا كذا تكفي شهادة ربنا الرحمن. شهادة الله جل وعلا الله على كل شيء شهيد يشهد لأهل الحق ويشهد على أهل الباطل ما يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. ولنا المساند والصحاح وهذه السنن التي نابت عن القرآن. إن نعتمد على كتب السنة الصحاح صحيح البخاري صحيح مسلم صحيح ابن خزيمة صحيح ابن حبان والمسانيد مسند الإمام أحمد مسند أبي داود الطيالسي والمسانيد جمع مسند وهي التي تؤلف على مسانيد الصحابة لأن يجزي المحدث ويذكر في مسند كل صحابي ما روي عليه مثلا مسند أبي بكر يجيب كل الأحاديث التي رواها أبو بكر رضي الله عنه ثم يأتي مسند عمر يأتي كل الأحاديث التي رواها عمر وهكذا مع بقية الصحابة هذه المثانية مثل مسند الإمام أحمد هو أعظم المثانية. كتب السنن سنن الأربع سنن الترمذي سنن أبي داود سنن ابن ماجه سنن الأربع سنن الترمذي سنن أبي داود سنن ابن ماجه سنن الدارمي سنن المصنفة بهذا العنوان كتب السنن. نعم و... نعم نعم، السنن هي الوحي الثاني بعد القرآن، تفسر القرآن وتوضيح، هذه السنة منزلتها بعد القرآن وهي تفسر وتوضيح. نعم. ولنا المساند والصحاح وهذه السنن التي نابت عن القرآن. يعني عناوين مؤلفات أهل السنة ما يسمى بالصحاح، يعني أصحابها التزموا لأن لا يخرجوا فيها إلا ما صح سنده، وإما بالمسانيد التي تروي ما ورد عن الصحابي ولا يلتزم بالصحيح، يورد كل ما ورد عنه ويكتفى بالسند، ينظر في السند. أو السنن التي ألفوها على أبواب الفقه، السنن التي ألفت على أبواب الفقه. نعم. ولكم تصانيف الكلام وهذه ال... أما أنتم فليس عندكم شيء من هذه الكتب، بل ليست عندكم شيء، إنما تعتمدون على تصانيف علم الكلام، على علم الكلام أم البراهين يسمونها وغيرها من كتب كتاب الجويني في الاعتقاد وغيرهم من علم الكلام، هذه اعتماداته. والجوهرة اللي يعتنون يشرحونه كلها على قواعد علم الكلام، وليس فيها قال الله قال رسول أبدا، إنما فيها قواعد منطقية وبراهين يسمونها عقلية، ولا فيها قال الله وقال رسول، هذه عمدتها. ولكم تصانيف الكلام وهذه الآراء وهي كثيرة الهذيان، شبه يكسر بعضها بعضا كبيت من زجاج خر للأركان. هل تم هذه المؤلفات عندهم ما فيها إلا حجج متعالمة، حجج متعارضة متناقضة، يكسر بعضها بعضا لأنها آراء رجال، آراء الرجال ليست معصومة، وكل واحد يخطي الثاني لأنها ما جاءت من عند الله عز وجل. الله جل وعلا يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فكتب الرجال التي صنفوها من آراء تتعارض، حجج تهافت كالزجاج ثقالها حقا وكل كاسر مكسور، هل تصانيفهم. نعم. هل ثم شيء غير رأي أو كلام من باطل أو منطق اليوناني؟ هل فيها إلا آراء، إما آراء الفلاسفة كابن سينا والفارابي وأرسطو من أساطين اليونان، وإما آراء المتكلمين كالراجل وفلان وعلان. نعم. ونقول قال الله. هل ثم شيء غير رأي أو كلام من باطل أو منطق اليوناني؟ نعم. هذا محتوى كتب، محتوى كتب هما كلام الفلاسفة اليونان وكلام الباطنية من الشيعة كابن سينا وغيره، وكلام علماء الكلام. نعم. وعلماء المنطق. نعم. ونقول قال الله قال رسوله في كل تصنيف وكل مكان. أما تصانيف أهل السنة فكلها تشتمل على قال الله في القرآن وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة، يعتمدون على الكتاب والسنة يعتمدون على قواعد المنطق وعلم الكلام والهذيان جمعوه من هنا وهنا. نعم. لكن تقول قال رسطو وقال ابن الخطيب وقال ذو العرفان اللي هو ابن سينا قال رسطو هذا من فلاسفة اليونان وابن الخطيب هذا الرازي الرازي جار ابن الخطيب لأن أبوه كان خطيب الري فيقال له ابن الخطيب والثالث ابن سينا الفيلسوف الذي كان من الشيعة الباطنيين وكان أبوه يهوديا كان أبوه يهوديا هو ادعى الإسلام وهو باطني من أئمة الباطنيين وتصانيفه كلها والعياذ بالله كلها في التشكيك والضلال في الإشارات وكتب الأضحوية رد عليها شيخ الإسلام ابن تيمية نقضها في كتبه. نعم. وقال ذو العرفان شيخ لكم يدعى ابن سينا لم يكن متقيدا بالدين والإيمان وإنما يتقيد بالباطنية وعلم الفلسفة كتبه شائعة بهذا. نعم. وخيار ما تأتون قال الأشعري وتشهدون عليه بالبهتان أحسن من عندكم الأشعري رحمه الله أبو الحسن الأشعري الذي رجع إلى مذهب أهل السنة وصلتم تعيبون عليه رجوعه تعيبون عليه رجوعه هذا أحسن ما عندكم. نعم. فالأشعري مقرر لعلو رب العرش فوق جميع ذي الأكوان ولذلك لا ترتضون رجوعهم ينكرون رجوع الأشعري هم الآن ينكرون رجوع الأشعري وهو ثابت لله الحمد عندنا له كتابان كتاب الجبالة عن وصول الديانة وكتاب مقالات الإسلاميين أثبت فيها رجوعه إلى عقيدة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله والقول بعلو الله فوق مخلوقاته واستوائه على عرشه وأن القرآن كلام الله إلى آخره. نعم. فالأشعري مقرر لعلو رب العرش فوق جميع ذي الأكوان نعم. في غاية التقرير بالمعقول والمنقول ثم بفطرة الرحمن راجعوا كتابا الإبانة وهو مطبوع و هذا ونحن فتارك الآراء لنقل الصحيح ومحكم الفرقان السنة لا يعدلون بالكتاب والسنة الآراء حتى ولو كانت العلماء أغاظ إذا عارضت الكتاب والسنة يردون حتى لو كان رأي الصحابة إذا عارض الكتاب والسنة اجتهاده أو عن تعمد منه لكن يجتهد هذا ابن عباس رضي الله عنه يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر فلا سلام لأحد مع كلام الله كلام رسول ولو كان هذا الأحد من أثار المسلمين وعلماء المسلمين لأنه ليس بمعصوم ليس بمعصوم لما خالف أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في تمتع بفسخ الحج إلى العمرة أنكر عليه ابن عباس وقال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر والإمام أحمد يقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحة يذهبون إلى رأي سفيان ومن هو سفيان؟ سفيان الثوري رحمه الله من كبار أئمة الحديث وأهل السنة لكن إذا خالف اجتهاده نص الكتاب والسنة فلا يلتفت إليه. عرفوا الإسناد والصحة يذهبون إلى رأي سفيان، عن اجتهاده. والله جل وعلا يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإذا كان قول الإمام تقي العالم إذا خالف الكتاب والسنة يترك ويرد، فكيف لا يرد قول الفلاسفة وقول أهل المنطق والباطنية وغيره؟ نعم. هذا ونحن فثارف الآراء للنقل الصحيح ومحكم الفرقان، لكنكم بالعكس قد صرحتم ووضعتم القانون ذا البهتان. أنتم بالعكس تتبعون أقوال أئمتكم ولا تقبلون الكتاب عكس السنة. والنفي عندكم على التفصيل والإثبات إجمالا بلا نكران. قالتكم في يعني ما جاء به القرآن جاء بالإثبات المفصل لله عز وجل، السميع البصير الحي القيوم، جاء بالإثبات الصفات مفصلة، وجاء بالنفي نفي النقائص عن الله مجملة ليس كمثله شيء، هذا مجمل. هل تعلم له سميا؟ أي أحدا يساميه ويشابهه؟ هذا نفي. ولم يكن له كفوا أحد، جاء بالنفي المجمل والإثبات المفصل. أما أنتم بالعكس جئتم بالنفي المفصل، لا فوق ولا تحت ولا يمنى ولا يسرى ولا داخل ولا خارج ولا يصفون الله جل وعلا بالسلوك والنفي المفصل. وأما الإثبات فلا يثبتون له إلا ذاتا مجردة من الصفات، نفي إثباتهم مجمل، ذات مجردة من الأسماء والصفات. أما نفيهم فهو مفصل، لا يتكلم، لا يسمع، لا يرى، لا ينزل إلى السماء، لا يستوي على العرش، ليس فوق ولا تحت ولا ولا، كل نفي من عقائدهم نفي عن الله، مما يقول إلى العدم، إلى أن الله في نظرهم ليس بموجود. والمثبتون طريقهم نفي على الإجمال والتفصيل بالتبيان. هذا أسلوب الكتاب والسنة، الإثبات لله عز وجل بالأسماء والصفات مفصلة، والنفي عن الله مجملة. فتدبروا القرآن مع من منكما وشهادة المبعوث بالقرآن. تدبروا، من الذي معه القرآن؟ نحن ولا أنتم؟ تدبروا من معه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هي معنا ولا معنا؟ مسألة ما هي مسألة تعصب ودعاوى، المسألة حقيقة. تأملوا وتدبروا، شوفوا إذا كان هدفكم الحق وفقكم الله للحق، أما إذا كان هدفكم التعصب والعناد فلا ينفع معكم شيء ولا سلام لنا معكم. نعم. وعرضتم قول الرسول على الذي قال الشيوخ ومحكم الفرقان. عرضتم الكتاب والسنة على أقوال الشيوخ فجعلتموها هي الحق، أقوال علماءكم هي الحق، وأما أهل السنة فبالعكس، عرضوا أقوال الشيوخ على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة قبلوه وما خالفهما ردوه ولو كان صادرا عن أفضل العلماء. ما هم ينظرون للكتاب، ينظرون للكتاب والسنة. نعم. فالمحكم النص الموافق قولهم لا يقبل التأويل في الأذهان. اي نعم، هذا اللي يوافق قول الفلاسفة قول علماء الكلام هذا يقولون ما يقبل التأويل، يقتلونه ولا يأولون، والذي يخالف رأيهم هذا يسلطون عليه التأويل والتفويض والتضعيف إلى آخره. نعم. لكنما النص المخالف قولهم متشابه متأول بمعاني، كما سببتكم إنهم ما خالف رأيهم سلطوا عليه التأويل أو التفويض أو التجريح أو التجريح في سند، وأما ما وافق قوله وهو قليل هذا يقبلونه ولا يبحثون. لا، لأن رأيهم الهوى والتعصب، هم رأيهم طلب الحق. نعم. وإذا تأدبتم تقولوا مشكل أفواضح يا قوم رأي فلان، يعني رأي فلان ما هو مشكل، كلام الله مشكل، رأي أئمتكم تقبلونه تقولون هذا هو الصواب، وأما ما قال فتقول هذا مشكل من كلام الله وكلام رسوله. نعم. والله لو كان الموافق لم يكن متشابها متأولا بلساني، لو كان يوافق هواكم ما قلتم هذا متشابه ولا قلتم هذا مؤول، قلتموه على طول. نعم. لكن عرضنا نحن أقوال الشيوخ على الذي جاءت به الوحيان، الكتاب والسنة، ما خالف النصين لم نعبأ به شيئا وقلنا حسبنا النصان، ما خالف الكتاب والسنة لا نقبل، ولو قال به من قال من أقارب العلماء وهم يوصون بهذا، الأئمة يوصون بهذا، يقولون إذا قال قولنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول الرسول واتركوا أقوال، هم يوصوننا بهذا رحمهم الله. نعم. والمشكل القول المخالف عندنا في غاية الإشكال لا التبيان، لكن عرضنا نحن أقوال الشيوخ على الذي جاءت به الوحيان، ما خالف النصين لم نعبأ به شيئا وقلنا حسبنا النصان، يعني يكفينا حسبنا، يعني يكفينا النصان، لأن الله أنزل الكتاب لهداية النفس وهو كامل مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كامل. نعم. والمشكل القول المخالف عندنا في غاية الإشكال لا التبيان، أما القول المخالف فهو اللي يسمى مشكل، ما يسمى النص مشكل، يسمى القول المخالف هو المشكل، وأنتم بالعكس يقولون النص هو المشكل وقول الشيخ هذا هو الصواب وهذا واضح. نعم. والعزل والإبقاء مرجعه إلى الآراء عندكم بلا كتمان، ما خالف مذهبكم عزلتموه من النصوص ولم تقبلوا، وما وافق قبلتموه. لكن لدينا ذاك مرجعه إلى قول الرسول ومحكم القرآن. نعم، هذا الفرق بين الفريق، فرق في الحسن الذي يحكم، نحن عندنا الحكم الكتاب والسنة، أما أنتم بالعكس عندكم الحكم قول فلان وعلان. نعم. لكن لدينا ذاك مرجعه إلى قول الرسول ومحكم القرآن، والكفر والإسلام عين خلافه ووفاقه لا غير بالبرهان، الكفر مخالفة الكتاب والسنة، والإسلام موافقة الكتاب والسنة، الكفر والإسلام والكفر والإسلام عين خلافه ووفاقه لا غير بالبرهان. يعني لم نشر يسمونه الكفر عين خلافه، نعم خلاف القرآن، والإسلام عين وفاقه، أو من أجل النظم لقى الاثنين، ولكن تبين تأمل تبين مقصوده. نعم الكفر والإسلام، والكفر والإسلام عين خلافه، عين خلافه لرجع الكفر، نعم، ووفاقه لا غير بالبرهان. الإسلام عين وفاق القرآن، نعم. والكفر عندكم خلاف شيوخكم ووفاقهم فحقيقة الإيمان. أما الكفر عندكم فهو مخالفة شيوخكم، من خالف شيوخكم كفروا، والإسلام وافق شيوخكم. فرق بين الفريقين. هذه سبيلكم وتلك سبيلنا، والموعد الرحمن بعد زمان. الله يحكم بين عباده سبحانه وتعالى بما كانوا فيه، الله يحكم بينهم بما كانوا فيه يختلفون. هذا ما هو ضايع، هالحوض وهالكلام وهالجدال ما هو ضايع. سدلاء يعرض يوم القيامه ويحكم الله فيه بين الفريقين. سوي ما بدأ، اعملوا ما بدأ لكم، الحساب أمام الحاكم هو الله جل وعلا، يحكم بيننا وبينكم. وهناك يعلم أي حزبين على الحق، وهناك يعلم أي حزبين على حق الصريح وفطرة الديان. يتبين هناك عند الله جل وعلا من هو المشق ومن هو المضل من الفريقين. نعم. فاصبر قليلا إنما هي ساعة، فإذا أصبت ففي رضا الرحمن. فليطمئن للحق لأنهم يصبرون على أداء هؤلاء، وما هي إلا ساعة من الزمان، وهو الدنيا، الدنيا كلها ساعة. ما ثم تبين الصبح، تبين الحق يوم القيامة، ويوم القيامة قريب، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير الساعة. تلقوا الدنيا تروح كأنها الساعة، إن لبثتم إلا قليلا. هذه الدنيا قليلة بالنسبة للآخرة، وستنطوي تلك أنها ساعة. فاصبر قليلا إنما هي ساعة، فإذا أصبت ففي رضا الرحمن. فالقوم لا بد من الصبر، من لم يرزق الصبر لا يحسن على الصبر، ينجرف. الصبر هو رأس الدين، فمن وفق للصبر ثبت على الحق، ومن فقد الصبر فإنه لا يفقد بل يزيد. لهذا يقول جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الصبر مقامه عظيم، الذي على الحق يحتاج إلى صبر لأنه سيفتن، لكن يصبر، وهذا في رضا الرحمن، ما يصيبه فهو في رضا الرحمن، يصبر عليه. فالقوم مثلك يألمون ويصبرون وصبرهم في طاعة الشيطان. إن تكونوا تألمون، يقول الله جل وعلا: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. هم أيضا يصابون ويتألمون، لكن هم يصبرون لأنهم في رضا الشيطان، وأما أهل الحق فيصبرون لأنهم في رضا الرحمن. إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون كان الله عليما حكيما. لكن العجيب ان اهل الباطل يصبروا على باطلهم، امشوا واصبروا على الهتهم، يوصي بعضهم بعض، يعني يصبروا على عباده الاصنام، لا يغركم محمد، امشوا واصبروا على الهتهم. ولهذا يقول عمر رضي الله عنه: عجبت لضعف المؤمن وجلد الفاجر. الفاجر عنده جلد الصبر، واما المؤمن عنده ضعف الا من شاء الله، ولا يصبر الا من شاء الله عز وجل. نعم. فصل في بيان الاستغناء بالوحي المنزل من السماء عن تقليد الآراء عن تقليد الرجال والآراء. الله جل وعلا أغنانا بالقرآن والسنة عن اتباع الأقوال والآراء. قال جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يهتدي. لو كانت عقول الناس وأقوال الناس جاهية ما احتجنا إلى الرسل ولا احتجنا إلى الكتب تنزل من السماء، كان يحال على العقول وعلى أقوال الرجال. لكن الله جل وعلا في علمه المحيط بكل شيء علم أننا نحتاج إلى شيء نسير عليه في حياتنا وفي عباداتنا، فأنزل علينا الكتب وأرسل إلينا الرسل وقال: وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا هو الذي فيه النجاة، اتباع الصراط المستقيم وهو الكتاب والسنة. ولم يكلنا الله إلى عقولنا ولا إلى آرائنا ولا إلى أقوال الناس، لأنها متاعة مضيعة. نعم. يا طالب الحق المبين ومؤثرا. فصل في بيان الاستغناء بالوحي المنزل من السماء عن تقليد الرجال والآراء. يا طالب الحق المبين ومؤثرا علم اليقين وصحة الإيمان، اسمع مقالة ناصح خبر الذي عند الورى مذ شب حتى الآن. نعم، يعني نفسه رحمه الله، لأنه درس خبر اللي عند الناس من الأقوال والاعتقادات، ودرس ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، فهو يخبرك عن علم أو يخبرك عن ظن، يخبرك عن علم وعن تجربة. نعم. اسمع مقالة ناصح خبر الذي عند الورى مذ شب حتى الآن، ما زال مذ عقدت يداه إزاره قد شد ميزره إلى الرحمن. نعم، لأنه رحمه الله منذ ميز وهو يتعلم ويتفقه في دين الله عز وجل، فهو لم يقل عن غير علم. نعم. وتخلل الفترات للعزمات أمر لازم لطبيعة الإنسان، يقول يعني قد يحصل مني فتور ويحصل مني كسر، لكن هذه طبيعة الإنسان. هذا معناه أنه ما يزكي نفسه من حصول فترات حصول كسر. نعم. وتولد النقصان من فتراته، أوليس سائرنا بني النقصان؟ لا، العدم تزكية لنفسه يعني ما هو بيكمل نفسه، لكن يقول انه في الجملة انه اعتنى بهذا الأمر، اعتنى بهذا الأمر ودرسه، وليس معنى هذا انه أحاط بكل شيء. طاف المذاهب يبتغي نورا ليهديه وينجيه من النيران، وكأنه قد طاف يبغي ظلمة الليل البهيم ومذهب الحيران. والليل لا يزداد إلا قوة، والصبح مقهور بذا السلطان، حتى بدت في سيره نار على طود المدينة مطلع الإيمان. أقول أني درست المذاهب، مذاهب المتكلمين والفلاسفة ومذهب أهل السنة، حتى تبين لي نار على جبل، فهذه النار نار الوحي، لأن اللي يضيع بالليل يهتدي بالنار. ومن عادة العرب أنهم كانوا يوقدون النيران على رؤوس الجبال لأجل هداية السائرين، وحتى في الوقت الحاضر المراكب في البحر يجعلها منار تمشي عليه تشوفه من بعيد. هذا التشبيه، ما دام باب التشبيه ان الذي يطوف هذه الملائكه مثل الذي يسير في ظلمه الليل، الذي يدرس هذه الملائكه مثل الذي يسير في ظلمه الليل، ما يدرس الحفر من الطريق الصحيح من الشوك من، لكن بدله نار على مرتفع ذهب إليها، وإلى هذه النار هي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، منبع الإيمان والوحي. نعم. فأتى ليقدس حتى بدأ تشبيه قصة موسى عليه الصلاة والسلام لما سار بأهله وأصابهم البرد وضاعوا الطريق، رأى نارا فذهب إليها ليقتبس منها نارا يوقدونها ويصلون عليها، ويسأل عن الطريق اللي يوجيه إلى إلى إلى إلى مصر، وكان ما كان من أمر الله سبحانه وتعالى، وكان هذه النار نار الهدى والوحي. حتى بدت في سيره نار على طود المدينة مطلع الإيمان. ابن القيم رحمه الله أديب كبير، يعني يصوغ الكلام يحسن التعبير ويقتبس. نعم. فأتى يعني هو من كبار العلماء يعتبر. نعم. فأتى ليقبسها فلم يمكنه مع تلك القيود منالها بأمان، لولا تداركه الإله بلطفه ولا على العقبين ذا نقصان، لكن توقف خاضعا متذللا مستشعر الإفلاس من أثمان، فأتاه جند حل عنه قيوده فامتد حينئذ له الباعان. والله لولا أن تحل قيوده وتزول عنه ربقة الشيطان كان الرقي إلى الثريا مصعدا من دون تلك النار في الإمكان، فرأى بتلك النار أعطام المدينة كالخيام تشوفها العينان، ورأى على طرقاتها الأعلام قد نصبت لأجل السالك الحيران، ورأى هناك ورآهنالك كل هاد مهتد يدعو إلى الإيمان والإيقان. فهناك هنأ نفسه متذكرا ما قاله المشتاق منذ زمان. والمستهام على المحبة لم يزل حاشا لذكراكم من النسيان. لو قيل ما تهوى لقال مبادرا أهوى زيارتكم على الأجفان. فالله إن سمح الزمان بقربكم وحللت منكم بالمحل الداني لأعفرن الخد شكرا في الثرى ولأكحلن بتربكم أجفاني. إن رمت تبصر ما ذكرت فغض طر فانعن سوى الآثار والقرآن. إذا أردت أن تصل إلى الهدى فلا تنظر إلا إلى الكتاب والسنة. مثل اللي حصل لي لما ابتديت إلى أعلام المدينة ولقيت أهلها من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين واطمأننت بعد الحيرة وأنست بعد الوحشة بلقياهم. إذا كنت تريد هذا فعليك أول شيء الصبر والتحمل، وعليك ثاني شيء بأن تغمض عيونك عن الشبهات وعن الشكوك وعن أقوال الناس ولا تنظر إلا إلى الوحي حتى تصل إلى الحق، لأنك لو نظرت في الطرقات والشبهات يمكن تضيع تروح مع واحد منها. ولا إذا غفلت عن أو مشيت على طريقك اللي يؤدي إلى النور فإنك تصل بإذن الله. نعم. إن رمت تبصر ما ذكرت فغض طر فانعن سوى الآثار والقرآن. واترك رسوم الخلق لا تعبأ بها في السعد ما يغنيك عن دبران. سعد السعود يعني كله نظم هذا رحمه الله من باب الأدب الرحيم والتشبيه البريد. يقول إن في نجم سعد السعود اللي هو يسمونها الآن العقرب الثالث ما يغنيك عن دبران، وهو النجم اللي يسمى التويت عند العوام خلف الثريا، يطرح خلف الثريا نجم خفي. سعد السعود واضح، يقول هذا النجم الواضح يغنيك عن هذا النجم الخفي اللي ما يدلك على الطريق. نعم. حدق لقلبك في النصوص كمثل ما قد حدقوا في الرأي طول زمان. يعني تدبر، حدق يعني تدبر النصوص، لا تدراها وانت غافل ما تدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. تدبر النصوص من الكتاب والسنة حتى تهتدي بها تنتبع به، أما مجرد أن تقرأها بدون تدبر ولا تدبر ما تنتبع بها. أو أشد من هذا اللي يعرض عنها ولا يلتفت إليها، هذا أشد والعياذ بالله. نعم. واكحل جفون القلب بالوحيين واحذر كحلهم يا كثرة العميان. عيون الدهر غير عيون الوجه، عيون القلب تبصر الهدى، تبصر الهدى. فالقلب إما إنه يبصر وإما إنه يعمى، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالعمى والعياذ بالله عمى البصيرة أشد من عمى البصر. كم من أعمى بصر وهو من أولياء الله ومن أكابر العلماء العارفين بالله، وكم من كبير العينين يبصر من بعد لكنه أعمى القلب لا يبصر الحق. فالبصر هو بصر القلب والعمى هو عمى القلب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعم. فالله بين فيهما طرق الهدى لعباده في أحسن التبيان. في القرآن والسنة بين سبحانه وتعالى، لكن هذا البيان يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى تدبر، تأمل، سؤال أهل العلم. نعم. لم يحوج الله الخلائق معهما لخيال فلتان ورأي فلان. نعم. الله أغنى الخلائق عن الآراء والأقوال بالكتاب والسنة. نعم. فالوحي كاف للذي يعنى به شاف لداء جهالة الإنسان. نعم. لأن الله جعله شفاء، والنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، رحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. شفاء للقلوب من الشكوك والأوهام والشرك والعقائد الباطلة، وشفاء للأبدان من الأمراض النفسية والمعنوية. فالقرآن شفاء. نعم. وتفاوت العلماء في أفهامهم للوحي فوق تفاوت الأبدان. نعم. العلماء ليسوا على وتيرة واحدة، منهم من يوفق لفهم الحافظ وفقه الغزير ويستوعب من الكتاب والسنة الشيء الكبير، ومنهم من يستوعب شيئا قليلا ما يتحمل الكبير، ومنهم المتوسط. أمر الله فيه من يشاء. وقد شبه الله ما أنزله سبحانه بالشيء الذي ينزل على الأرض، فالأودية سالت كل أودية بقدرها، يعني الصغير الوادي الصغير يأخذ من قليل، والوادي الكبير يأخذ من كثير، والوادي المتوسط يأخذ المتوسط، فسالت أودية بقدرها. لكن اللي تأمل القرآن ما يفلس أبدا، اللي تأمل القرآن وتدبر ما يفلس، إما أن يعطيه الله علما غزيرا وفقها كثيرا، وإما أن يعطيه دون ذلك، لكنه لا يفلس. لكن الذي يصاب هو الذي لا يتدبر، هذا هو الذي يصاب ويحرق. نعم. والجهل داء قاتل وشفاء. وتفاوت العلماء في أفهامهم للوحي فوق تفاوت الأبدان. الأبدان منها قوي ومنها ضعيف ومنها مريض ومنها صحيح. أنت شفت أبدان الناس شوفها متساوية، ما هي على حد سواء. كذلك أفهامهم للقرآن متفاوتة. والله جل وعلا يقول وفوق كل ذي علم عليم. العلماء يتفاوتون هذا الشيء، يتفاوتون في علمهم وفي فهمهم وفي قدراتهم ومداركهم، مثل ما تتفاوت أبدانهم في الظاهر. نعم. والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. نعم. الجهل داء قاتل، لكن الجهل له شفاء له علاج، العلاج ذكره له، له علاج له طبيب. العلاج ما يكفي، لازم للطبيب. أيصلح أن كانت تروح وتشري العلاج الكافي وأنت ما تدري عن خواصه ولا عن تفاصيله ولا عن يقول هذا علاج وخلاص، لا، ربما يقتل، ربما يزود مرضه، لازم للطبيب يرشد إلى طريقة الاستعمال ويعلمه ما العلاج المناسب للمرض، لأن الأمراض تختلف والأدوية تختلف، وكل مرض له علاج. ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. فالعلاج موجود، هو الكتاب والسنة، مركب يركب من الكتاب والسنة، مثل ما تركب الأدوية بعضها معها. وطبيب ذاك العالم الرباني، راجع العلماء، تعلم عليهم، تدرس عليهم، تسألهم، ما تأخذ بفهمك، تعتمد على قراءتك وعلى وانت ما تحسن، هذا ضلال. وهذا الذي وقع فيه كثير من الناس، انهم يتعلمون على الكسر وعلى كتبهم ويجهدون باهل العلم، وعندهم ان اهل العلم ما يفهمون، وهذا هو يسمون الان بالمتعالمين، ويقعون في اخطاء فظيعه ويوقعون الناس ايضا معهم. هذه خطوره عظيمه، تاملوا هذا البيتين لابن القيم: الجهل داء قاتل وشفاء، امران بالتركيب متفقان، نص من الكتاب او من سنه هذا الدور. وطبيب ذاك العالم الرباني، ما يصلح ان تاخذ الدواء بدون طبيب، تاخذ العلم بدون معلم ما يصلح ابدا، تاخذ العلم بدون معلم هذا ما يصلح ابدا، هذا خطر. ربما تفهم شيء خطر، شيء ضلال، حسب حق عفوك. نعم. والعلم أقسام ثلاث ما لها، هذه أبيات عظيمة. والعلم والجهل، والجهل داء قاتل وشفاؤه، أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. العالم الرباني، شوف، هو أي عالم، لأن العلماء منهم علماء ضلال، منهم علماء ضلال، علماء زيغ، لكن عليه بالعالم الرباني الذي التقي الصالح، الذي صالح العقيدة وصالح النية وصالح القصد. نعم. والرباني الذي يربي الناس على الحق: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال بعض العلماء: الرباني الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، هذا هو الرباني، يعني المربي، المربي اللي يحسن التربية والتعليم ويعلم الناس العلم شيئا فشيئا، يعلم الناس صغار المسائل قبل كبارها، هذه الطريقة التربوية الصحيحة. أما اللي يأتي العلم من أعلى فهذا ما يحصل شيء، بل قد يضيع، لازم تدرج شيئا فشيئا، لازم. ولذلك ألف العلماء المختصرات اليسيرة، ثم المتوسطات من الكتب، ثم المطولات، تدرج شيء غير، هذا تعلم العلم. أما اللي يجي ويأخذ من أعلى العلم، يأخذ من صحيح البخاري أو تفسير ابن جرير أو المغني أو كذا وكذا، هذا وهو ما عنده شيء، هذا يضيع. وأتوا البيوت ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، العلم له أبواب، مثل ما عند البيوت لها أبواب، أن تدخل البيت من الصف ولا تدخل من الصف، ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهوره، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، العلم يؤتى من أبوابه ما هو يؤتى من ظهوره، يعني من أعلاه، ظهوره يعني أعلاه. نعم. يقول هذا السائل: هل ابن سينا المذكور في نص ابن القيم هو ابن سينا المشهور بالطب الذي يلقب بأنه العالم الإسلامي؟ نعم هو ابن سينا، معنى غيره، معنى غير واحد. ابن سينا الرئيس، يسمونه الرئيس ومشهور، معنى غيره، وهو طبيب مسلم له بالطب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل صحيح قول الشاعر: المحب لله يعاتب ولا يحاسب؟ هذا قول صحيح، هذا قول الصوفية، هذا قول الصوفية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ما حكم الزيادة في الزيادة؟ المؤمنون على ثلاثة أقسام: منهم من لا يحاسب يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهم السابقون والمقربون لا يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. الحديث اللي مر بكم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، السابقون المقربون. ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، يسمى العرض، حساب العرض. ومنهم من يناقش الحساب، من المؤمنين من يناقش الحساب. قال صلى الله عليه وسلم: من يناقش الحساب عذب. هؤلاء المؤمنون، منهم من لا يحاسب، ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا يسمى العرض، ومنهم من يناقش الحساب. نعم. إلا المقربون. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ما حكم الزيادة في التشهد في قول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا؟ ما ورد سيدنا، ما ورد الصلاة، هو سيدنا صلى الله عليه وسلم، سيد الخلق، سيد الرسل عليه الصلاة والسلام، لا يشهد. لكن ما يزال في الصلاة شيء لم يرد، ولا في الأذان، ما يزال في الأذان شيء لم يرد، ولا يزال في الإقامة شيء لم يرد. فلا تقول في الأذان أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، هذه بدعة. ولا تقول في التشهد في الصلاة أشهد أن سيدنا، لما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو. لكن صلى الله عليه وسلم هو سيدنا، لكن الكلام كلام اتباع، كلام جليل. الصلاة ما يزال فيها، والأذان ما يزال فيها، الإقامة ما يزال فيها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: قال الهراس في شرح الناظم، في شرح قول الناظم: لو قيل ما تهوى لقال مبادرا: أهوى زيارتكم على الأجفان، فالله إن سمح الزمان بقربكم وحللت منكم بالمحل الداني، لأعفرن الخد شكرا في الثرى وأكحلن بتربكم أجفاني. قال إن المؤلف غلا في هذه الأبيات، وأنه المؤلف يقصد الله جل وعلا، يعفر أجفانه بالثرى سجودا لله، أو يقصد المخلوق. الهراس رحمه الله إنه فهم في هذا غير صحيح. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، لما سمي ابن سينا بالشيخ الرئيس؟ وهل يمكن مخاطبة وزارة المعارف في تغيير أسماء المدارس التي سميت باسمه؟ أحسن الله إليكم. سمي بهذا عند أتباع، هم اللي يسموه السيد الرئيس أو الرئيس، أتباع هم اللي يسموه بهذا تفخيما له، تفخيما له. ويمكن يجب مخاطبة المسؤولين في رفع اسمه من المدارس، هو الفارابي وهؤلاء الملاحدة يجب رفع أسمائه من الناس. ونصير الدين الطوسي اللي يقول ابن القيم نصير الكفر الطوسي يجب تعظيم هؤلاء تفخيمهم، وقال هؤلاء من أكابر علماء الإسلام، لا لشيء إلا لأنه مهر في القدس، وهذا مهر في كذا وكذا، مهر في الكيمياء علم الكيمياء أو ما يعني في الشرف الدنيوي، يعظم على شان الشرف الدنيوي وهو ملحد في دينه وعقيدته، لا ما يجوز، بل لا يجوز يطلق عليه أنه مسلم، ما هو مسلم ملحد هذا. نعم يقولون هذا لولا كسب للإسلام نفتقده، ما هو صحيح، الإسلام غني عن أمثال هؤلاء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، إلى كم قسم ينقسم التأويل جزاكم الله خيرا؟ التأويل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية إنه على قسم تأويل بمعنى التفسير، تأويل بمعنى التفسير، وهذا معنى صحيح، هذا اللي مشى عليه ابن جرير في تفسير رحمه الله، يقول القول في تأويل قوله تعالى عن التفسير، والمعنى الثاني صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، وهذا عند المتأخرين، هذا عند المتأخرين، وهذا هو التأويل المحدث اللي صرف اللي حرفوا فيه الأسماء والصفات عن معانيها الصحيحة إلى معاني غير صحيحة، هذا التأويل المذموم. وهناك نوع ثالث من التأويل وهو ما يقول إليه الشيء في نهاية، ما يقول إليه الشيء وما يعلم تأويله إلا الله، أي ما يقول إليه الشيء في المستقبل، قال هذا تأويل رؤيات من قبل قد جعلها ربي، هذا ما يقول إليه الشيء في المستقبل، وهذا لا يعلمه إلا الله عز وجل، لأن المستقبل وما يكون فيه لا يعلمه إلا الله عز وجل. إذن التأويل على ثلاثة أقسام، ما يقول إليه الشيء في المستقبل وهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، والثاني تفسير الكلام وهذا صحيح سمع التأويل، والثالث صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر وهذا هو التأويل المذموم الذي ركبه المعتزلة والأشاعرة ومن نحى نحوه من تأويل الصفات عن مدلولية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ما الحكم في هذه المقالة أن الأنبياء معصومون فيما يبلغونه عن ربهم، وأما غير ذلك فإنهم غير معصومين من الذنوب الصغائر؟ مش الداعي بحث المسألة هذه المسألة يجب أن ما تطرح إلا عند كبار أهل العلم، أما تطرح في المجالس في تجمعات الناس هذه ما يجوز الكلام ولا القول. الرسل معصومون بعصمة الله عز وجل بما يبلغون عن الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، معصومون من الكبائر من كبائر الذنوب، فهم معصومون عليه الصلاة والسلام، وكذا نقول معصومون وكذا، ولا ندخل في هذه المسألة عند العوام وعند المجالس التي ليست بحاجة إليها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل كلام الله عز وجل الكوني يكون أكثر من الكلام الشرعي؟ الله أعلم، كلام الله لا يتناهى سبحانه وتعالى، قل لو كان البحر مدادا كلمات ربي لنبذ البحر قبل أن تنبذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نجدت كلمات الله، كلام الله الكوني وكلامه الشرعي سبحانه وتعالى لا يمكن. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل يجوز التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد على أن يكون وردا يوميا بعدد محدد بدون اعتقاد فضل هذا العدد؟ ما يحدد بعدد إلا إذا ورد دليل للتحديد، أما أن الإنسان يحدد من عنده هذا ما يجوز. ما ورد فيه دليل يقول لا إله إلا الله 100 مرة، يقول بعد الصلوات الله أكبر 33، ويقول الحمد لله 33، وسبحان الله 33، ويقول تمام المئة لا إله إلا الله، هذا ورد به الدليل. يقول بعد الفجر 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وبعد المغرب كذلك 10 مرات تهليلات العشر، هذا ورد به الدليل. الحاصل ان الذكر لا يحدد الا بدليل، اما ان الانسان يحدد من عند نفسه هذا ما يحدد. نعم. فضيلة الشيخ عفى الله عنك، ما حكم استماع الاخبار عبر القنوات الفضائيه؟ لا داعي لها، تشغلك وتضيع وقتك وتشوش فكرك، السلامة منها والابتعاد عنها مع ما ياتي فيها من صور وفتن، الابتعاد عنها احوط لدينك وعرضك. نعم. احسن الله اليك صاحب الفضيله، هل لا بد من المبادره بالعمره بعد وصول مكه، ام اذا كان الانسان متعب واراد ان ينام ويستريح قليلا فهل عليه في ذلك الشيء؟ لا ما عليه شيء، كونه يؤدي العمره وهو نشيط بعد راحه احسن من كونه يؤديها وهو متعب يستريح، لكن يبقى على احرامه، ما يفعل شيء من محظورات الاحرام، يبقى على احرامه الى ان يؤدي العمره، كونه يستريح الافضل من كونه يروح وهو متعب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هناك بعض طلاب العلم يزهدون في كتب السنة للالكائي وعبد الله بن أحمد ويقولون ليس فيها تأصيل علمي، فما رأي فضيلتكم؟ هذا كلام باطل، إذا لم يكن في كلام أهل العلم تأصيل فمن يكون التأصيل؟ عند هؤلاء المدعين للعلم ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ هؤلاء يقاسون بأهل العلم ويؤخذ كلامهم على أهل العلم. هذا الكلام هم جاهل ولا مهل؟ هم جاهل ما يدري، جاهل مركب ما يدري ولا يدري إنه ما يدري، حسبه عالم. وش هو التأصيل؟ أليس التأصيل هو الكتاب والسنة؟ التأصيل هو الكتاب والسنة. كتب أهل العلم والحمد لله مبنية على الكتاب والسنة وما أصل، لكن هذا أما جاهل وإلا مغلق يضرب الناس عن كتب أهل العلم وأهل العقيدة الصحيحة. وما أكثر هذا السنة من المغرضين. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، ما السبب الذي جعل اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء تتعرض إلى انتقاد كتب من اشتهر بين طلبة العلم بأنه ناشر لدعوة السلف كالعنبري ومراد شكري، وترك كتب من زلت أقدامهم في منهج أهل السنة كسيد قطب ومحمد قطب والبنا ومن نهج منهجهم، فما هو السبب؟ سبب أن هذه الكتب تعرض عليهم يدرسونها ويبينون من واللي ما عرض عليهم ما يتعرضون، اللي ما عرض عليهم ما يتعرضون، قد عرضت عليهم سئلوا عنها لازم يجاوبون عنها فأجابوا عنها. وكون فلان يظهر مذهب السلف هذا ما يمنع أنه يرد عنه ولو كان يظهر مذهب السلف، إذا أخطأ يرد عنه كان يمنع ثاني. نعم. صاحب الفضيلة، أحسن الله إليكم، ما رأيكم في شراء الحاسب الآلي لانتفاع المرء به وليشغل أولاده به لينتفعوا به ويتدربوا عليه ويستفيدوا من برامجه، ويغنيهم بذلك عن شاشات العرض التلفازية والقنوات الفضائية. يا أخي علمهم القرآن ودرسهم القرآن وعلمهم التوحيد وذكرهم بدروسهم اليومية حفظهم إياها، وهذا يكفي عن الحاسب الآلي وعن الأمور هذه. خليهم عن حاسب الآلي يلهيهم يضيع عليهم دروسهم، لا أنت درسهم دروسهم وحفظهم القرآن وحفظهم دروسهم واسألهم عنها وتابعهم، وسيأخذ هذا الوقت ويستوعب القرابة اللي عندهم واللي عندهم. إذا كنت متجاهد مع أولادك بتربيهم تربية صحيحة، أما أن تجيب لهم آلة تخليهم عليها على ما فيها من خير من وجد وشر كثير، فهذا غش ولا يجوز. يعني كبير لخيهم عنه بس مسؤول عنهم يوم القيامة، وهم رعية تحت رعايته. تقول يوم التلفزيون والشاشة ولا هذا أصلح الكلام. نعم أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. هل هناك درس غدا بعد الفجر حيث حضرنا الاثنين الماضي ولم نجد؟ ما في دروس بعد الفجر، ما في دروس. نعم انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.